التفسير الممتع سورة يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاء إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب، جاءوا أباهم يعقوب في ظلمة الليل يتباكون على يوسف. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. قالوا معتذرين كذبا لأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق وتركنا يوسف عند أمتعتنا. فأكله الذئب ونحن غائبون عنه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمقر ومصدق لقولنا هذا ولو كنا عندك من أهل الصدق لسوء ظنك بنا وتهمتك لنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وأتوا بقميص يوسف متلطخا بدم مكذوب، يزعمون أنه دم يوسف حين أكله الذئب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال يعقوب مكذبا لأولاده فيما زعموا من أكل الذئب ليوسف: ليس الأمر كما ادعيتم، بل زينت لكم أنفسكم أمرا في شأن يوسف غير ما تصفون. فصبري على ما فعلتم بيوسف صبر جميل لا جزع فيه ولا شكوى إلى الخلق. والله المستعان على ما تصفون. وبالله أستعين على ما تذكرون من الكذب. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. وجاءت جماعة مارة في الطريق من المسافرين، فأرسلوا مقدمهم الذي يرد الماء ليستقي لهم. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. فأرسل دلوه في البئر ليملأها، فتعلق يوسف بالدلو وخرج. قال يا بشرى هذا غلام. قال واردهم حين رأى يوسف: أبشروا هذا غلام. وأسروه بضاعة. وأخفى السيارة أمر يوسف وجعلوه بضاعة من جملة تجارتهم وعزموا على بيعه. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون بيوسف، ولكنه ترك تغيير ذلك ليمضي فيه وفيهم قدره السابق في علمه، وذلك بحسب ما اقتضته حكمته سبحانه. وشروه بثمن بخس. وباع السيارة يوسف بثمن منقوص. دراهم معدودة. دراهم قليلة معدودة غير وافية. وكانوا فيه من الزاهدين. وكان السيارة في يوسف من الراغبين عنه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر لامرأته: أكرمي منزله ومقامه عندك عسى أن يكفينا يوسف بعض أمورنا أو نجعله ولدا لنا بالتبني. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكما أنقذنا يوسف من إخوته وأخرجناه من الجب وصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر، كذلك مكنا له في أرض مصر حتى بلغ فيها ما بلغ. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلم يوسف من تعبير الرؤى التي يراها الناس في منامهم، ونعلمه من معاني كتب الله التي أنزلها وسنن الأنبياء. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره سبحانه، يفعل ما يشاء فلا يرد أمره ولا يمانع ولا ينازع فيما أراده. ومن ذلك ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التي أرادها الله سبحانه في شأنه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وأن تدبير الأمور بيده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يدرون حكمته في خلقه ولطفه لما أراد سبحانه. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولما بلغ يوسف منتهى شدته وقوته وشبابه واكتمل خلقه وعقله أعطيناه النبوة والعلم. وكذلك نجزي المحسنين، ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي كل من أحسن.